بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام بيع الأصول والثمار، وأحكام بيع السلم، وأحكام بيع القرض. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع باب بيع الأصول والثمار. والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع غيره عليه، مثل الأشجار والأراضون والدور. فالشجر أصل، والأرض أصل، والدار أصل. والثمار جمع ثمر، وهي الفاكهة بأنواعها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له إلا أن يشترطه المشتري، أي من باع نخلا بعد أن لقحه. والتلقيح هو وضع طلع النخل الذكر في طلع النخل الأنثى لكي تثمر، ويسمى بالتأبير. من باع نخلا بعد أن لقحه فثمرته له إلا أن يشترط هذا الثمر المشتري، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال، أي لا يصح لأحد أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، أي قبل أن تصلح للأكل، إلا في حالين: الأول أن يبيعها مع الأصل، كأن يبيع الشجرة بثماره أو الزرع بأرضه، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا بيعت مع الأصل لم يضر احتمال الغرر فيها، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلا يجوز بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها استقلالا، ولكن يجوز بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها مع الأصل. الحال الثاني: أو بشرط القطع في الحال، وذلك لأن المنع من بيعها إنما كان خوفا من تلف الثمرة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة كأن تنزل عليها آفة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. فإذا شرط القطع في الحال فحينئذ يأمن التلف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري، أي من اشترى ثمرة وقبل أن يأخذها تلفت، فالذي يضمن هو البائع إلا إذا أهمل المشتري في الأخذ، فقال مثلا: سآتي آخذها غدا، ولم يأتي إلا بعد أسبوع أو نحو هذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، أي آفة من السماء كالمطر ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس باب السلم، أي الأحكام المتعلقة بالسلم. والسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وصورته أن يطلب زيد من عمرو قرضا كألف مثلا على أن يرد مقابله عينا موصوفة في الذمة كقمح، كأن يقول له مثلا: سأعطيك طنا من القمح بصفة كذا وكذا وكذا، أو أعطيك سيارة بصفة كذا وكذا وكذا، أو جهازا بصفة كذا وكذا وكذا. فهذا هو بيع السلم. وبيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملك، فكما قدمنا أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، ورخص الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيع غير المملوك بشرط معرفة الأوصاف التي يختلف بها الثمن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابط واحد، شروط السلم سبعة، أي لا يصح السلم إلا بهذه الشروط السبعة، فمتى لم يتوفر منها شرط لم يصح. الأول انضباط صفات المسلم فيه، أي لابد أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف بها الثمن، بالكيل أو الوزن أو الطول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولا يجوز السلم في الجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت، لأنه لا يمكن انضباط صفاتها، فتختلف بحسب الذوق ونحوه. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، أي لابد من ذكر الجنس كتمر وشعير وعدس ومحمول وسيارة ونحوه. ونوع، فإن كان تمرا يقول تمر برني، وإن كان قمحا يقول قمح صعيدي أو قمح بلدي، وإن كان محمولا يقول محمول سامسونج أو محمول نوكيا أو نحو هذا. بالصفات التي يختلف بها الثمن، أي يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن كالطول مثلا أو العرض أو النوع ونحو هذا. وهذا بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فإن كان مكيلا فبالكيل، وإن كان موزونا فبالوزن، وإن كان بالذرع أي بالطول فبالذرع أي الطول، وذلك لحديث رسول الله: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، فلا يصح أن يسلم في شيء بعينه، كأن يقول أسلمك في ثمرة بستان معين، أو في هذه السيارة بعينها، أو هذا المحمول بعينه، إلى أجل معلوم كشهر وشهرين ونحو هذا، فلا يصح إلى أجل مجهول، كأن يقول حتى يأتي أخي من السفر، أو حتى أتزوج، أو نحو هذا. وذلك لحديث ابن عباس المتقدم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، فلا يصح أن يسلم في شيء لا يوجد عند حلول الأجل أو يوجد نادرا فيه، كما لو أسلم في عنب أو رطب إلى الشتاء، فهذا لا يمكن وجوده في الشتاء، لذلك لا يصح السلم فيه. فيشترط في صحة السلم أن يكون مما يوجد عند التسليم. السادس معرفة الثمن معرفة تامة، أي لابد من معرفة قدر رأس مال السلم ومعرفة صفته معرفة تامة. السابع قبض الثمن في مجلس العقد، أي لابد من قبض الثمن في مجلس العقد كاملا قبل التفرق، لأنه إن لم يقبض الثمن في مجلس العقد فإنه يكون بيع دين بدين ولا يصح بإجماع أهل العلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس باب القرض، أي الأحكام المتعلقة بالقرض. والقرض جائز بالسنة والإجماع، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، أي ناقة فتية، وقد أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان، الضابط الأول شروطه، أي شروط صحته، فلا يصح القرض إلا بهذه الشروط. الأول معرفة قدره ووصفه، معرفة قدره كألف أو صاع أو نحوه، ووصفه كأرز تسعيني أو تمر برني أو سيارة بصفة كذا وكذا، وذلك حتى يتمكن من رد بدله. الثاني أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، أي لا يصح أن يقرض شيئا لا يملكه ولم يؤذن له في التبرع فيه، فلا يصح قرض ولي اليتيم ولا الوصي إلا إذا كان مأذونا له في القرض. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وهذا بإجماع أهل العلم، فلا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، كأن يقول مثلا: أقرضك كذا على أن تعطيني فائدة مقدارها كذا وكذا، أو على أن تعطيني كذا وكذا، أو على أن تؤجرني بيتك، أو على أن تبيعني سيارتك، أو نحو هذا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي شروط صحة القرض؟ السؤال الثاني، عرف كل مما يأتي. الأول الأصول، الثاني السلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.